مستمعينا الكرام أينما كنتم، أهلا وسهلا بالجميع. تحية أسوقها إليكم يعني في كل مكان من هذا الوطن العزيز أو من خارجه. إن شاء الله سيرافقني خلال هذه المساحة التنشيطية صديق برهان بن عبد الله. ينطلق اليوم الأسبوع قبل المغلق بالنسبة لتلاميذ المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية. تمنياتنا لكل أبنائنا وبناتنا بالنجاح والتألق. فقرات البرنامج لهذا اليوم، برنامج علمني الذي يبث عبر إذاعة نفزاوة FM، إن شاء الله ستكون حول آخر الاستعدادات لانطلاق امتحانات التأليفي. أيضا سنتناول موضوع مهم وأساسي وهو الغش في الامتحانات، هذه الظاهرة السلبية التي تؤثر على المنظومة التربوية ككل. للحديث عن هذه الظاهرة سنستضيف السيد طارق بن عمر، رئيس مصلحة التقييم والامتحانات بالمندوبية الجهوية للتربية بقبلي. أيضا في فقرة مؤسستي إن شاء الله سنتعرض اليوم إلى المدرسة الإعدادية ابن زيدون بالفوار لنتعرف عن كثب عن هذه المؤسسة، وذلك عبر استضافة مديرها السيد شوقي بالحاج. وفي قصة نجاح سنستضيف الزميل الأستاذ يعني توفيق بن حامد، أستاذ التربية البدنية، الذي سيحدثنا عن أهم الأنشطة الرياضية التي يعني تتم داخل المؤسسات التربوية. إذن نبقى مع هذا النغم ثم نعود. منتصرون منتصرون. إذن الانتصار الذي نريده هو أن نكون على قدر كبير من الجدية والعمل والمثابرة. We'll be right back. إذن كما تعرفون انطلقت اليوم امتحانات الثلاثي الأول. كما تعرفون حصل نوع من الإدماج بين الثلاثي الأول والثلاثي الثاني. انطلق تلاميذ المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية اليوم في امتحاناتهم التأليفية من خلال الأسبوع المفتوح. نتمنى لكل تلاميذنا وتلميذاتنا النجاح والتألق. طبعا عندما نتحدث عن الامتحانات يعني يتبادر إلى أذهاننا ظاهرة لافتة وحارقة ومؤثرة جدا بشكل سلبي على المنظومة التربوية. هذه الظاهرة هي ظاهرة الغش في الامتحانات. الكثير من التلاميذ يلجؤون إلى هذه الطرق يعني تحسين ربما نتائجهم. إذن حول هذه الظاهرة التي تصيب يعني تقريبا في معظم النظم التربوية في العالم، هذه الظاهرة موجودة ومستفحلة ونحن طبعا لسنا بعيدين عنها سواء كان على مستوى وطني أو على مستوى جهوي. إذن سعيد باستقبال الأستاذ طارق بن عمر، رئيس مصلحة التقييم والامتحانات بالمندوبية الجهوية للتربية بقبلي، أولا باعتباره مربي، ثانيا باعتباره مسؤول أيضا حول مسألة التقييم والامتحانات. إذن أهلا سي طارق ومرحبا. مرحبا سي صادق، مرحبا بك. أهلا وسهلا. إذن استضفناك هذا اليوم عبر موجات إذاعة نبزة وأفهم للحديث عن هذه الظاهرة، ظاهرة الغش في الامتحانات. وطبعا أنت تحت إشرافك سواء الامتحانات الجزئية خلال السنة الدراسية أو الامتحانات الوطنية، يعني هذه الظاهرة أصبحت لافتة في السنوات الأخيرة، وحتى ربما الأساليب والطرق المستخدمة من قبل التلاميذ لتنفيذ وتجسيد هذه الظاهرة يعني أصبح لافتا أيضا. يعني لو نضع المستمع في الإطار يعني نعرف هذه الظاهرة أستاذ طارق. شكرا في صادق، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ظاهرة الغش هي ليست ظاهرة جهوية أو محلية، بل هي ظاهرة وطنية، بل أكثر من ذلك هي ظاهرة كونية بالفعل، وهي من الظواهر التي تنخر امتحاناتنا المدرسية وامتحاناتنا الوطنية. نعم. بل تصل إلى أنها تشكك في مصداقية الشهادة في حد ذاتها. نعم. قلنا إذن الإدارة العامة للامتحانات والوزارة التربية بشكل عام يعني دائما كل سنة تصدر إجراءات نعم لمحاربة هذه الظاهرة. في عندي إحصائية بالنسبة لسنة دورة 2018 مثلا بالنسبة لامتحان البكالوريا. نعم. نعتبر ولاية قبلي رأي من الولايات القليلة الأقل اللي عندها أقل نسبة ظاهرة الغش هذه في الامتحانات الوطنية. عندنا 11 حالة في الدورة الأولى وحالتين في دورة المراقبة. نعم. إذن الوزارة التربية والإدارة العامة للامتحانات إذن قامت بالعديد من الإجراءات لتحسيس التلاميذ والأولياء ولكل المتدخلين في الامتحانات. نعم. عبر أولا إرساليات في السنة الفارطة إرساليات على الهاتف الجوال لكل المترشحين. نعم. إعلانات ومنسقات ورقية وأنت على علم بذلك باعتبارك إذن مسؤول على مؤسسة سي صادق. نعم. وكل زملائنا المديرين. ومضات إشهارية في مستوى الإعلام. ثم على مستوى العقوبات في السنة الفارطة يعني لم تعد العقوبة تبدأ من سنة واحدة بل من 5 إلى 6 سنوات لكل من تثبت فيه تثبت عليه إذن هذه الحالة الغش. نعم. ثم تمكين كل مترشح وأنت على علم بذلك بفلاير يلصق على كل الاستدعاءات الفردية بمختلف الاختبارات التطبيقية من البكالوريا إعلامية إلى التربية الموسيقية والكتابية. نعم. حتى أن لون الورقات هذه الفلاير تلصق على الاستدعاءات تمر من الصفراء إلى الحمراء وهذا فيها دلالة تحدثنا عليها في السنة السابقة الفارطة الاقتصادية. نعم. هذه الدورة هذه الدورة إذن إحداث سجل جديد وهي سجل الهواتف الجوالة لكي يكون التواصل مباشرة عبر الإرساليات من قبل الإدارة العامة للامتحانات إلى التلاميذ وإعلامهم بخطورة الغش في الامتحانات عامة المدرسية عامة وفي الامتحانات الوطنية بشكل خاص. نعم. طيب الغاية منها الغاية منها هو تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين كل المترشحين وهذه السنة وحماية لشهائدنا الوطنية يعني أكيد أي مست شهائدنا الوطنية مصداقيتها أساسا بالضبط بالضبط وضحها. إذن هذه السنة سوف تستمر عملية التحسيس على كل المستويات وبدأنا هذه السنة وبدأنا بالامتحانات المدرسية وسوف تصل يعني في غضون الأسبوع هذايا هي أن ما يطبق على الامتحانات الوطنية سوف يطبق على الامتحانات المدرسية. نعم. هو تحجير اصطحاب الهاتف الجوال وكل الأجهزة الإلكترونية بالنسبة للتلميذ إلى القاعة ومنع اصطحاب الهاتف الجوال والأجهزة الإلكترونية بالنسبة لزملائي الأساتذة. يعني وهذا هذا ليس تشكيكا في زملائنا باش ما ننظر بل هو إذا هو الاحتياط. نعم. ربما أستاذ طارق هذا فيما يتعلق بالإجراءات داخل المؤسسات التربوية يعني أي. هذا التلميذ الذي يرتكب عملية الغش ألا يمر بظروف ربما نفسية أو يعني هناك إشكال بينه وبين المواد الدراسية التي يدرسها مثلا تراكم الكميات كبيرة من الدروس إلى غير ذلك الولي أيضا وباعتبار أننا نحن في وسيلة إعلامية وجمهورنا هو من الأولياء نريد أن نلفت انتباه الأولياء مثلا ما هي مسؤولية الولي إزاء هذه الظاهرة التي تمس يعني جزء كبير من تلاميذنا يعني ما هي الإجراءات مثلا التي يقوم بها الولي ما هي النصائح التي يمكن نتوجه بها للأولياء حتى يعدوا أبنائهم على كثير من المصداقية في التعامل مع المقرر الدراسي وفي التعامل مع مختلف الامتحانات التي يجرونها. شكرا لسؤالك. أنا بقيت النقطة هذه يعني رأي هي الأساسية ولكن للأسف عندنا في ولاية قبلي الولي غائب أمام هذه الظاهرة بل أن المؤسف جدا بعض الأولياء ولا نعممه باعتبار أن كنا أولياء وعندنا أبناء يدرسوا. نعم. أن بعض الأولياء بدل من أن يقتني كتابا لابنه أو لابنته يقتني له أجهزة إلكترونية تساعده على الغش. مشكلة. إذن هي أن المهمة راية لا نحمل الولي، بل كل يتحمل المسؤولية. نعم. كل يتحمل المسؤولية. نعم. شكون؟ كل الأطراف. أي. كل العاملين والمهتمين، باعتبار أن الامتحانات دائما الامتحانات راية مسألة وطنية يا صادق. نعم. نعم. فبالتالي راية مسؤولية التلميذ أولا، لأن راية خطورتها يعني بمجرد خطأ يضيع له مستقبله. خمسة يعني تحجير الترسيم أو عفوا إلغاء الامتحان لمدة وتحجير خمس سنوات. الترسيم لمدة 5 أو 6 سنوات. أي طيب. إذن قلت إذن هذه مسؤولية الجميع. نعم. وسوف تستمر هذه السنة عملية تحسيس على كل مستويات عبر اتصال مباشر بالمؤسسات. نعم. ثم بمعية إخواننا اللي يقوموا بمجهود كل سنة، ولا العضد متاعنا هم إخوتنا في الإعلام. نعم. ونتذكر إذا إذاعة نفسها اللي قاعدة بالفعل يعني مهتمة بهذه المسألة وقائمة وبوجبها. وإن شاء الله السنة هذه إذا يضاعف المجهود العمل هذايا والتعاون مع المندوبية الجهوية التربية. ثم برمجنا اجتماعات مع الأولياء. نعم. أيوة هذا هو الأساس ما كنت ربما سأسألك عنه، وهو كما ذكرت للأسف صديقي طارق، رغم أن الولي يعتبر مستقيل يعني إذا كل ما يتعرض له التلميذ أو المؤسسة التربوية بشكل عام، لكن لابد من إقحامه، لابد من دعوته، لابد من ربما جلبه بأي طريقة كانت حتى يتحمل مسؤوليته كاملة إزاء منظوره ويساهم ويكون دعامة حقيقية في وسند لكل ما يجري من داخل المؤسسة التربوية من تثبيت لقيم، من بينها قيم المصداقية وقيم الابتعاد عن الغش والابتعاد عن كل أشكال الانحراف داخل أكيد. المؤسسة التربوية أكيد. نعم. إذن المؤسف جدا المؤسف جدا هو أن هذه الظاهرة بدأت تستفحل بمؤسساتنا. نعم. لذا فأن كل يتحمل مسؤوليته. لأن هذه قبل أن تكون مسؤولية قانونية فهي مسؤولية أخلاقية ضمنية. بالضبط، هي مسؤولية أخلاقية بالأساس. وربما دعوة حتى إلى زملائنا الأساتذة ليساهموا أيضا باعتبارهم كطرف رئيسي في المسألة، حتى نوعية المقرر ونوعية البرامج التي يتلقاها التلميذ يعني هي أيضا تحدد إمكانية أو عدم إمكانية الوقوع في الغش بالنسبة للتلميذ، لأن التلميذ عندما تتحدث إليه يقول أن هناك نوع من التركيم في المعلومات، هناك يعني غزارة كبيرة في مستوى المعلومات خاصة فيما سمي بالمواد الحفظ والمواد التي ربما تعتمد أكثر على الحفظ وعلى الكم، فإرهاق التلميذ أيضا بكل هذا المخزون وهذه المعلومات قد تضطره أحيانا إلى ربما ارتكاب الغش لا قدر الله والوقوع في هذه الحماقة بين الظفرين الكبيرة التي يمكن أن يقع فيها التلميذ. أكيد في صادق دور زملائنا لساذة، أنا كنا أساتذة كلنا مرينا بهالمرحلة هذه. نعم. أنا مبدأ أساسي أن أرى التلميذ هو محور العملية التربوية. وبالتالي إذا أنا حينما نعايش التلاميذ نعرف قدراتهم. وبالتالي فالاختبار ليس عقابا. نعم. يجب أن يتحول إلى تقييمه وفق الممكن، لأن حتى عقلية التلميذ بدأت تصادق عليه. نعم. أكيد. أكيد. إذن لا يجب أن يكون الامتحان لعنة. بالضبط، هذا هو الأساس. نعم نعم نعم. سي طارق بن عمر رئيس مصلحة التقييم والامتحانات بالمندوبية الجهوية للتربية بقبلي أشكرك شكرا جزيلا على ما تفضلت به من خلال مداخلتك معنا عبر الهاتف عبر إذاعة نبزة وأف أم. شكرا جزيلا وإلى اللقاء. شكرا انتصاد وشكرا لإذاعة نبزاوة. العفو. إذن دائما في إطار برنامج علمني، هذا البرنامج الذي يعنى أساسا بكل ما يتعلق بالشأن التربوي والتعليمي في جهة قبلي، كنت أذكر عندما كنا في الثمانينات ندرس في المرحلة الثانوية كان من المقرر في إطار البرنامج الرسمي لمادتي التاريخ والجغرافيا كنا ندرس بكتب قادمة ومكتوب عليها هدية من الشعب العراقي الشقيق، كتب متميزة جدا وقيمة، وكنا ندرس بها في مادة التاريخ والجغرافيا. إذن ها هي تحية من البرنامج إلى العراق. مستمعينا الكرام، موعدكم مع البرنامج التربوي علمني كل يوم اثنين من نص النهار ونص إلى ماضي ساعة ونص مع الصادق بالطيب. لمسة وفاء. لمسة وفاء. إذن تحية من جديد إلى كل المستمعين أينما كنتم. لمسة وفاء لهذا اليوم أردناها أن تكون في حق كل الأساتذة الذين أبدوا استعدادا لتنظيم دروس التدارك خلال عطلة الربيع القادم. الأكيد أن ليس موقف عادي، هو موقف من مربي إزاء تلاميذه. هو محاولة من قبل عدد كبير من الأساتذة الذين أبدوا استعدادهم حتى تتم إعانة التلاميذ على ربما تدارك ما فاتهم من دروس. وذلك مساهمة في تحسين الأداء التعليمي لدى التلاميذ. كل أبنائنا التلاميذ بدون استثناء، وربما خاصة الذين يدرسون في السنوات النهائية، السنوات التاسعة أساسي بالنسبة للمدارس الإعدادية، والسنوات البكالوريا بكل تخصصاتها بالنسبة للمعاهد الثانوية. الكثير من إدارات هذه المؤسسات انطلقت في عملية التنسيق من أجل تنظيم هذه الحصص. أيضا تم التنسيق مع شركة النقل، نقل يعني التي تؤمن تنقل التلاميذ من وإلى مؤسساتهم التربوية. إذن يستحق كل هؤلاء أن تكون من يعني أن نهدي لهم لمسة الوفاء التي نريدها أن تكون يعني رائعة كروعة هذا العمل الذي سينجزونه من أجل أبنائنا وبناتنا. الهدف طبعا هو تحسين المستوى الدراسي لدى كل التلاميذ. في إطار التركيز على المؤسسات التربوية بجهة قبلي من أجل التعرف عليها أولا، ومن أجل التعرف ربما على بعض حاجياتها وبعض نواقصها، سعداء بأن يكون معنا الأستاذ والصديق شوقي بالحاج، مدير المدرسة الإعدادية ابن زيدون بالفوار، وذلك للحديث عن هذه المؤسسة، للتعريف بهذه المؤسسة، عن كل شواغلها وعن كل ربما النقائص التي تعانيها هذه المؤسسة وغيرها. إذن نستقبل الأستاذ شوقي. أهلا وسهلا سي شوقي. أهلا وسهلا أستاذي. أهلا وسهلا بك ومرحبا بك إذن عبر موجات إذاعة نبزاوة FM. شكرا يعني جزيلا. عايشك. يعني لو ننطلق أستاذ شوقي في بطاقة تعريف المؤسسة أو الانطلاق ربما في تعريف هذه المؤسسة، تاريخ أحداثها، ربما عدد التلاميذ والإطار. نعم. سواء المدرس أو الإداري أو الإشراف. نعم. أو التأطير في البداية الصادق اسمح لي أن أتقدم لكم بجزيل الشكر على هذه الدعوة أو اللفتة الكريمة. العفو. وثانيا أحيي كل المستمعين الكرام. مؤسسة أو المدرسة الإعدادية ابن زيدون الفوار تأسست سنة 99 سبتمبر 99، وحاليا بها أو فيها 564 تلميذ، يعني 304 إناثا و260 تلاميذ ذكورا. نعم. ومؤسسة على مساحة جملية 21420. نعم. مساحة مقطعة 2545. نعم. فيها 29 قاعة. نعم. يعني بين مخابر وقاعات عادية يعني. الإطار العامل بالمؤسسة يعني. نعم. 8 إداريين، 7 قيمين، زميلين في مخابر الاختصاص يعني. نعم. فيزياء وعلوم طبيعية. نعم. بالنسبة للأساتذة يعني زملائنا الأساتذة 48 أستاذ زميل وزميلة. بطبيعة الحال المدرسة يعني مثل ما ذكرت الآن في الصادق يعني مدرسة إعدادية كبيرة الحجم يعني بروادها بتلاميذها. وطبعا مثل كل المؤسسات الإعدادية يعني لها عدد من النقاط أو المشاغل التي دائما وابدا تسعى إلى أن إلى تحسينها يعني. نعم. نعم طبعا. نعم. إذن في إطار متابعتنا للمشاغل ربما التي تعانونها ومن أجل يعني مساهمة إذاعة نبزاوة كوسيلة إعلامية ربما في تسليط الضوء على بعض النقائص، بعض المشاغل ربما التي تعانيها المدرسة من أجل تجاوزها وتحسين البنية الأساسية، تحسين ربما الموارد، تحسين يعني كل ذلك من أجل التلاميذ ومن أجل التلميذ، وكل ذلك تحصيلا للنتائج المرجوة في مختلف سواء الامتحانات العادية أو الامتحانات الوطنية. نعم. نعم. يعني المدرسة تسعى بكل الإطار العامل وكل الزملاء إلى تحسين النتائج خاصة في ربوع معتمدية الفوار. يعني مدرسة الإعدادية ابن زيدون يأمها تلاميذ من المدارس الابتدائية من 8 مدارس. الكبرى، الهدى، جنوبية والشمالية في معتمدية أو في مدينة الفوار. نعم. ثم مدرسة الصبرية والصبرية الشرقية من الصبرية. وثم مدرسة الدرجين من الدرجين. يعني يعني التلاميذ يتنقلون يعني يوميا. يتنقلون. العامل النقل مهم جدا في بالنسبة للمدرسة الإعدادية ابن زيدون الفوار. التلاميذ ينتقلون من الدرجين ومن الصبرية. يعني وليست فيه إشكال يعني عملية تنقلهم و... ثم إشكاليات الصادق بسم الله. إحنا ثم إشكاليات خاصة للتلاميذ الدرجين اللي يبقوا بالنهار يعني هني يعني يجي من السبعة بتاع الصباح يروح كان الستة بتاع العشية. هذه مشكلة. مشكلة كبيرة. يعني هل مثلا إدارة المؤسسة وضعت هؤلاء التلاميذ يعني في إطار. نعم. مراجعة. نعم. في إطار متابعة بيداغوجية يعني. أي طبعا. نعم. يعني بالنسبة أبنائنا التلاميذ من الدرجين يعني نصف النهار لما ينهون دراستهم ينتقلون إلى معهد الفوار للمطعم. نعم. تناول وجبة الغداء. الوجبة الغداء ويبقون في المعهد يعني مع مرافق هناك يعني بعد الوجبة الغداء لتأمين عملية المراجعة يعني. بالضبط لتأمين عملية المراجعة. مشكورين زملائنا في المعهد الفوار تأمين كل هذه العملية. وفي المساء لما ينهون دراستهم الساعة الخامسة بعد الساعة الخامسة في المساء يظلون في المدرسة من الخامسة للستة العشية في المدرسة داخل أسوار المدرسة. تأتيهم الحافلة السادسة مساء أمام المدخل الرئيسي للمدرسة. يعني نحاول قدر الإمكان الصادق أن يكون وقت التلميذ خارج أسوار المدرسة أقل ما يمكن لأن مسؤولية كبرى هذه. يعني في لا قدر الله ربما إمكانية الدخول في الشارع ومشاكل الشارع وربما لا قدر الله التأثير بشكل سلبي على التلاميذ من حيث مظاهر الانحراف وكما تعرف أن الشارع يعني ليس جيد في والمشكل النقل الصادق يعني يتمثل أيضا في النقل التلمذي مقتصر إلا على الصبرية فقط بمعنى يعني الحافلات المدرسية مشكورة وزارة النقل يعني يجيبون في تلاميذ الصبرية بمعنى أن التلاميذ الفوار الذين يسكنون في مدينة الفوار يعني ما عندهمش الحق باش ياخذوا الكار هذوما يعني بحيث أن تلقى ذي الفوار بعيد شوي على المدرسة وأكثره مبعاد يخرج من وربع من وربعة باش يخلط غير بوع للمدرسة يعني يعني النقل التلمذي في معتمدية الفوار مقتصر إلا على الصبرية. ماذا بينا مثلا أن النقل التلمذي يكون متواجد في أبناء الفوار يعني باش تكون العملية نجم نتحكم في أبناء التلمذي. هذه فرصة سي شوقي ربما لنرفع هذا النداء إلى إدارة الشركة الجهوية للنقل بجابس حتى ربما تأخذ بعين الاعتبار لهذا الهاجس الذي يعيشه أهالي الفوار والقرى المجاورة في موضوع التنقل لأن كما تعرف أن النقل هو رئيسي هو خدمة مهم جدا أساسية تقدم إلى التلاميذ باعتبار أن تؤمن لهم التنقل من وإلى مؤسساتهم التربوية وبقدر ما تكون هذه الخدمات يعني جيدة بقدر ما يؤثر بشكل إيجابي على مردود على الحاصل الدراسي يعني. الحاصل الدراسي وبالتالي النتائج تكون يعني أرقى وأفضل. بالضبط يعني هذا إشكال النقل في مدينة الفوار بعلاقته بالمؤسسة التربوية أدادية ابن زيدون يعني. هناك إشكالية ثانية لو تسمح في صادق أن نذكرها فضل. يعني فضل. هناك إشكال في إنارة الطريق أمام الأدادية يعني الطريق كله مظلم انطلاقا من قبيل المغرب إلى غاية خاصة أن في فترة السادسة مساء يعني هناك فترة من ربما أشهر من السنة تكون مظلمة والتلاميذ صغار وتنقلهم يعني ربما فيه الكثير من الصعوبات وفيه الكثير من الأخطار أيضا. ماذا بين البلدية والسلطة المحلية يعني ينتبهوا للنقطة هذه مهمة جدا لإنارة الطريق وخاصة إنارة الطريق يعني لأبناء التلاميذ في دربهم يعني في من خلال دراستهم ومن خلال أيضا الذهاب والعودة إلى منازلهم يعني. هذه دعوة من خلالك إلى سيد رئيس المجلس البلدي بالفوار بمري يعتني أكثر بمسألة الإضاءة أمام المدرسة الإعدادية باعتبار أن كما ذكرت تلاميذ صغار وتنقلهم لابد أن يكون في إطار من الإضاءة والإنارة مثل ما ذكرنا سابقا يعني بعيدين نوعا ما عن المدرسة الإعدادية ومشكلة النقل غير متوفر ولهذا يعني مهمة جدا النقاط هذه تكون مع بعضها وهي مهمة جدا مهمة جدا طبعا فيما يخص الإعدادية يعني في الإطار يعني هناك نقص فادح للإطار زملائنا القيمين إشكال نعاني منه من السنة الماضية يعني عدد القيمين يعني قليل مقارنة بالعدد الكبير لأبنائنا التلاميذ يعني 560 صغير نعم. السنة هذه نعم. عندي وخاصة ربما المرحلة الإعدادية أكثر حاجة إلى نعم. التأطير يعني من يعني عمر حساس الصادق يعني نعم. من السابع للتاسع الأساسي يعني نعم. هذا إشكال كبير نعم. خاصة في القيمين يعني عندي سبعة توا لكن الإشكال يظهر أكثر في يعني زملائنا زميلاتنا موجود عدد الزميلات الكافي إلا أن الزملاء غير كافي يعني عندي زميلين ذكور يعني قيمين نعم ندعو بكل لطف إلى زيادة النصاب في عدد القيمين يعني للمسألة البيداغوجية تتطلب عدد معين بالضبط طيب. لرعاية أبنائنا التلاميذ وهذا المطلب ربما موجه بالأساس يعني إلى المندوبية الجهوية نعم. للتربية يعني نعم. بيكبيلي نعم حتى تنتبه ربما لهذا النقص يعني لو تسمع في الصادق كل هذه النقاط التي ذكرناها تخلينا كيف نعملوا شوية إحصاء لشنو خدمنا السنة الماضية والسنة هذه اللي هي جارية نكتشف بعض النقاط التي من أسبابها النقاط التي ذكرناها يعني هي الانقطاع التلقائي للتلاميذ نعاني من انقطاع تلقائي للتلاميذ يعني نعطيك إحصائية حينية يعني خاصة بالسنة الدراسية هذه من 14 سبتمبر أو 15 سبتمبر لغاية اللحظة هذه عندي 51 تلميذ يعني انقطعوا تلقائيا السنة هذه يعني خلال في السنوات السابعة والثامنة والتاسعة أساسية أي السابعة الثامنة والتاسعة أساسية يعني طبعا الأسباب هي مفهومة يعني أنا رجحها أساسا لدور الولي لازم يكون مهم جدا يعني حرص الولي على الدراسة تأطير الولي غير أن ثم تأطير المؤسسة والأساسة نحن سي شوقي في هذا البرنامج في الأسبوع الفارط يعني كنا قد تناولنا مسألة انقطاع المدرسي نعم. وأهم ما يعني يحوم حول هذه الظاهرة نعم. كان معنا يعني السيد الحسين نقي رئيس مصلحة التلاميذ في المرحلة الإعدادية والمعاهد الثانوية بالمندوبية الجهوية وقد أشرنا إلى كل ما يتعلق بهذه الظاهرة سواء من حيث أسبابها أو تداعياتها أو الحلول الممكنة وقد تحدثنا في إطار الحلول على ضرورة أن نفعل دور الولي تفعيل دور الولي مهم جدا نعم في إزاء هذه المعضلة ويعني حتى يتحمل مسؤوليته كاملة في مسألة الانقطاع المبكر عن التعليم وخاصة كما ذكرت نحن نتحدث عن مرحلة المرحلة الإعدادية الإعدادي نعم نعم يعني حقيقة مسألة انقطاع تلقائي للتلاميذ مسألة لابد من دراستها ولابد من النظر فيها بكل زواياها نعم. لأن أصبحت مقلقة نعم. للعملية والتلميذ لما ينقطع في عمر متقدم مثلا يكون مندوب العامين على ثلاثة نفهمها شوية أما كيف يكون منقطع لسن أقل من السن القانونية تقلق حقيقة لابد من النظر فيها والتفحيح والتمعن في لكل المسألة هذه يعني. نعم نعم سي شوقي بالحاج إذن أشكرك جزيلا على كل ما تفضلت به من معطيات تخص المدرسة الإعدادية ابن زيدون بالفوار نتمنى أننا قد ربما أشرنا إلى بعض النقائص بعض المشاغل هذه المؤسسة، لعل هذه الإشارات أيضا تذهب إلى من يستمع إلينا، سواء من المندوبية الجهوية للتربية أو وزارة النقل أو لإدارة الشركة الجهوية للنقل بجابس أو كل أو بلدية الفوار أيضا. نتمنى أن هذه الرسالة قد وصلت بشكل جيد. أشكرك إذن صديقي كل الشكر، وإلى اللقاء. شكرا، إلى اللقاء. إلى اللقاء. إذن نشكر ضيفنا سي شوقي بالحاج الذي كان معنا من الفوار ليحدثنا عن المدرسة الإعدادية ابن زيدون بالفوار. إذن نخرج فاصل موسيقي ثم نعود. ساعة ونص مع الصادق بالطيب. قصة نجاح. قصة نجاح. إذن مستمعين الكرام، مستمعاتنا الكريمات، أهلا وسهلا بكم من جديد يعني في برنامج علمني الذي يبث كل يوم اثنين عبر إذاعة نفزاوة FM. إذن في قصتي مع النجاح أو قصة نجاح، إذن سعداء باستقبال الصديق الأستاذ عمر بن حامد أستاذ التربية البدنية بمعهد دوز. أهلا وسهلا بك أستاذ عمر. بك أكثر إن شاء الله يا محمد. إذن في إطار حديثنا عن قصة النجاح، إذن هو تكريم لثلة من أساتذة التربية البدنية في قبلي وربما في تونس ككل. اعترافا لهم إذن بفضل ما يقومون به من مجهودات كبيرة من أجل الارتقاء بالمنظومة التربوية ومن أجل الارتقاء بالتلميذ إذن نصا وروحا. من منطلقي أن العقل السليم في الجسم السليم، أيضا يعني زملاؤنا في التربية البدنية يؤدون واجب مهم يعني في المنظومة التربوية باعتبار أن كل عملهم يستهدف تطوير الإنسان في جسده في إمكانياته البدنية، هذا إضافة إلى كل ما يشرفون عليه من مختلف التظاهرات الرياضية والمسابقات الرياضية على مدار السنة الدراسية. إذن أجدد ترحيبي بضيفي سي عمر بن حامد أستاذ التربية البدنية بمعهد دوز. إذن سي عمر، أنتم كأساتذة تربية بدنية طبعا إضافة لما تؤدونه من خلال المواد العادية التي يدرسها التلميذ ممثلة في مادة التربية البدنية، أنتم أيضا تطلعون بمهام التنشيط الرياضي سواء مساء الجمعة أو مساء السبت، وتشرفون على الكثير من التظاهرات الرياضية المهمة سواء داخل معاهدكم أو على مستوى جهوي أو حتى على مستوى وطني. أين تضع أهمية هذا التنشيط الرياضي بالنسبة للتلميذ؟ وكما نعرف أن الكثير من النجباء، الكثير من النجوم اليوم الذين أصبحوا في الساحة الرياضية ربما كانت منطلقاتهم وكانت خطواتهم الأولى هي معاهدهم ومدارسهم، يعني أين تضع بالضبط هذا النشاط الرياضي داخل أسوار المدرسة أو داخل أطر الملاعب الرياضية داخل المؤسسات التربوية؟ شكرا صادق على الاستضافة. وكما يعلم الجميع، العفو، كما يعلم الجميع أن النشاط الرياضي في الجانب المدرسي عنده أهمية كبيرة جدا جدا جدا، لأن بالتجربة وبالواقع اللي تعرف الناس الكل أن صحيح أن العقل السليم في الجسم السليم، كل ما يكون جسمي سليم كل ما يكون تفكيري سليم، تعاطي مع المجتمع، مع الظواهر اللي قاعدة تغزو المجتمع، تعاملي مع الظواهر الخايبة تجنبها، يكون إلا تعاطي نشاط رياضي جيد، التعامل مع زملائي، مع الأساتذة، مع الناس الكل، مش كما اللي يتعاطى تربية بدنية كما يتعاطى نشاط رياضي حتى مدني، مش كما اللي بعيد على النشاط الرياضي. حولنا كأساتذة التربية البدنية بالتنسيق مع المندوبيات الزوز تربية ورياضة، نعم، بتنشيط النشاط المدرسي كل جمعة في الأنشطة الكل، ومتأكد من أن زملائنا الكل يقوموا بالنشاط هذا حفاظا منهم على مردودية النشاط هذا على النشاط العقلي للتلميذ ومساهمته. وإضافة النشاط العقلي سي عمر، هو في ما كنت بصدد ذكره أن التلميذ عادة الذي انخرط في إطار الأنشطة الرياضية والثقافية عادة ما يكون بعيد عن كل مظاهر الانحراف أو كل ما من شأنه أن يدخله ربما في لقدر الله في متاهات يعني سيئة أو انحرافات أو سلوك يعني غير جيد. بالفعل التلامذة اللي ينشطوا في النشاط الرياضي المدرسي وإلا في النشاط المدني يبعدوا على ظواهر التدخين، يبعدوا على الانحرافات الكل. نعم. يشغل وقته بالنشاط هذا، يكون سلوكه طبعا مؤطر من الأساتذة، يتجنب كل التعامل السيء مع الظواهر هذه الجديدة، تدخين ويشغل روحه بهالنشاط الرياضي هذا، ويشغل بدنه اللي هو في فترة نتاع نمو، فترة نتاع تغير فيزيولوجي الكل، يشغله في النشاط هذا، يؤدي به أنه يسيطر على البدن نتاعه بالعقل اللي يكون سليم بعد تعاطي النشاط. وسادة التربية البدنية أغلبيتهم مندمجين ومؤطرين في حتى في النوادي وإلا في الجمعيات المدنية الثقافية، في الثقافية أي نشاط ينجم يؤدي بالتلميذ، وإلا حتى نعزلوا على الدراسة على اللي ما عادوش يقروا زملائنا الكل أطروا فيهم حتى في الجمعيات الرياضية وإلا في الجمعيات الثقافية المدنية. نعم. أيضا ما لاحظناه ربما سي عمر بن حامد هو أن أستاذ التربية البدنية ربما يختلف عن بقية الأساتذة، هو يعتبر هو الأقرب ربما إلى نبض التلميذ، هو الأقرب إلى مشاغل التلميذ باعتبار حتى طبيعة المادة التي يدرسها، يعني يجعل التلميذ ربما أقرب إلى أستاذه التربية البدنية ويتواصل معه في حتى ربما في بعض مشاغله الخاصة وبعض مشكلاته الخاصة، يتحدث التلميذ يعني ربما يتحدث إلى أستاذ التربية البدنية ولا يتحدث ربما إلى أستاذ آخر. كيف تضع نوعية هذه العلاقة، وكيف يمكن أن يوظفها أستاذ التربية البدنية من أجل صالح التلميذ؟ صحيح الكلام هذا، طبيعة المادة نتاعنا قربنا للتلميذ، التلميذ نكتشفه عنده مشاكل وعنده خلل حتى من غير ما يحكي، حتى من نظرته، حتى من تصرفاته مع التلامذة، حتى من تغير في كيفاش كان الحصة الفايتة وكما اليوم، حتى من غير ما يطرحوا مشاكل أستاذ التربية البدنية يلاحظ من بداية الحصة أن التلميذ أموره ومزاجه سيء وإلا ممتاز. وعادة ما يتدخل أستاذ التربية البدنية حتى في أدق تفاصيل حياة التلميذ، حتى حياته الخاصة، وساعات نعم. يتصل بالإدارة، وساعات نعم. يتصل بالعائلة باش لكان ثم مشاكل ينجم يحلها، ينجم يعاون التلميذ. والتلميذ خاصة في فترة مراهقة نعم. يحاول يلقى صديق، أكثر صديق للتلميذ هو أستاذ التربية البدنية، لأن حق يفهم ويقرب ياسر للتلميذ في كل نواحيه العقلية والبدنية. نعم. وهذه مهمة جدا باعتبار أن وظيفة المؤسسة التربوية ليست تعليمية فقط بل هي أيضا تربوية، يعني كلما يكون المربي متواصل بشكل مع تلميذه أو تلميذته سواء كان نفسيا أو فكريا أو غير ذلك، يعني فعلا يدخل إلى أعماق التلميذ ويفهم التلميذ ويستطيع أن يساعد التلميذ. ربما كما ذكرت أن التلميذ خلال المرحلة الثانوية مثلا يمر بمرحلة بفترة حساسة، فترة حرجة من حياته، فيحتاج إلى سند نفسي وعاطفي ربما حتى يعني يقوده إلى بر الأمان، وربما يخرج به ويعينه إلى أن يخرج من كل ربما المشكلات النفسية التي يعيشها. إذن استسمحك سي عمر ربما للخروج بفاصل موسيقي ثم نعود. Thank you. صفصة FM بدل الموجة ووصل صوتك. إذن مرحبا بكم من جديد إلى كل المستمعين أينما كنتم سواء داخل ربوع ولاية قبل الجميلة أو داخل هذا الوطن العزيز أو خارجه. كذلك الكثير من الأصدقاء يتابعوننا عبر موقع الإذاعة على الإنترنت. إذن نعود إلى ضيفي سي عمر بن حامد ونواصل الحديث حول التربية البدنية وموقعها في المنظومة التربوية. أردنا من خلال استضافة صديقنا سي عمر بن حامد أن نكرم كل زملائنا في التربية البدنية في ولاية قبلي وفي الوطن ككل تتويجا واعترافا لهم لما يبذلونه يوميا من أجل الارتقاء بالإنسان عقلا وجسدا. إذن سي عمر نعود إلى ما كنا بصدد الحديث حوله, يعني هذه المادة المهمة جدا بالنسبة للتلميذ, يعني تتموقع في إطار يعني متميز سواء كأهميتها بالنسبة للتلميذ أو حتى في مستوى برامجها, البرنامج الرسمي الذي يدرسه التلميذ كله يستهدف الارتقاء بالإنسان سواء من حيث عقله أو من حيث جسده. طبعا لا يفوتنا سي عمر أن نتحدث أيضا عن استعداداتكم لخوض غمار الباكسبور أو البكالوريا رياضة إن شاء الله التي سيتم تنظيمها في موفى شهر أبريل القادم. إذن ما هي أبرز استعداداتكم سي عمر لخوض هذا الموعد المهم بالنسبة للتلميذ وبالنسبة للولي ككل؟ شكرا سي صادق. بحكم الاضطرابات السنية اللي صايرة في خلال بداية السنة الدراسية ما خرجنا منها إلا في موفى شهر جانفي ولا بداية شهر فيفري ثم صعوبات ياسر السنة, البرنامج ما قدمناش البرنامج الكل تلامذة حصص ياسر ما قروهاش حاولنا المدة الفايتة مع المندوبية أن نسهلوا على التلامذة على الأقل خاصة في مادة الجمباز اللي هي تمثل صعوبة الأغلبية التلامذة. نعم. وكان استجابة المندوبية بخصوص الموضوع هذا أن في مادة الجمباز باش يكون الاختيار في الحركات يكون اختيار للتلميذ من العائلة من كل العائلات الجمبازية ينجم ياخذ تسلسل جمبازي باش يكون على الأقل الريح والتلميذ شوي, يعني وقع تسهيل نوع من التسهيل تسهيل كبير بالنسبة للأساتذة يشوفوه أنه تسهيل كبير كي ما نفرضش على التلميذ نوعية خاصة من الحركات كي نخليه هو يختار الحركات اللي ينجم يخدمه وبعد يكون التقييم بينما في العادة يكون الاختيار مخصص في عائلات معينة يلزم يأخذ من كل عائلة حركة يكون خمس حركات ويكون مفروض عليه أن ما يأخذش من زوز حركات من نفس العائلة. السنة المندوبية استجابت والمفقدين استجابوا لأن يكون التلامذة يختاروا أي حركة من الجمباز وينجم يعمل التسلسل الجمبازي باختياره. بالطريقة هذه سهلنا ياسر على التلامذة وخاصة الفتيات. نعم. وظروف العمل في ولاية قبلي يمكن في الجنوب ككل كان السخانة نعانوا منها كان الريح نعانوا منها, معناها يلزمنا نقدم تحية كبيرة كبيرة كبيرة للزملاء إلا رغم الظروف هذه وقاعدين يحاولوا وقاعدين يضحوا عم التلامذة نتاعينهم ويخدموا نهار لحد الصباح ويخدموا نهار لحد العشية ويخدموا في القاعات تطوعا لفائدة التلميذ باش يكون مستواه وتكون المعدلات نتاعه أكبر ما يمكن في مادة التربية البدنية، وهي ربما فرصة أيضا لأن نتوجه إلى السلطة المعنية بتحسين البنية الأساسية الرياضية داخل المعاهد والمدارس الإعدادية، يعني كبناء القاعات المغطاة مثلا أو تجهيز بعض الفضاءات بما يلزم من تجهيزات حتى يتسنى للتلاميذ ربما القيام بكل الحركات الرياضية المبرمجة في إطار برنامجهم الرسمي. هذا حلم كل أساتذة وكل التلامذة، نتمنى أن في كل، وإلا هو في الأصل يلزم يكون في كل ليسي قاعة مغطاة لتعاطي النشاط الرياضي، لأن الجهة تزخر بطاقات عظيمة جدا. احنا نشوف ورغم الامكانيات الموجودة ولكن نتيجنا وفعلا تطبيقنا لمادة التربية البدنية مشكورين التلامذة قاعدين يقدموا في مجهود كبير ياسر رغم الظروف الموجودة، الماتريال مش موجود، نعم. الأرضية غير متوفرة نهائيا، نعم. معناها بنية تحتية تكاد تكون منعدمة، مش نكون ومش نقوله خايبة، أصلا هي مش موجودة لنحكوا على أنها خايبة ولا مش خايبة. في ظل الظروف هذه الكل الأساتذة قاعدين يقدموا في مجهود كبير والتلامذة طبعا قاعدين يقدموا في مجهود أكبر، نعم. نتمنى أن حتى في كل قاعة في كل لسي تكون قاعة رياضية، نعم. حتى للألعاب الفردية مش للألعاب الجماعية، يتوفر لمينيموم الحد الأدنى من الماتريال اللي يعاون التلامذة ويعاون الأساتذة على أن يكون مردودنا في مادة التربية البدنية يكون كبير، ونجم مع التلامذة نقدمه معناها نموذج رائع جدا من خلال نتائج المادة التربية البدنية، نعم. والباك سبور السنين إن شاء الله هي في معناها في كل عام تكون هي مفتتح الامتحانات نتاع البكالوريا، نعم. من بكالوريا تطبيقية من بكالوريا انفورماتيك من باك تجريبية، نعم. يكون الباك سبور هي الفاتحة هي اللي تخلي، نعم. التلميذ في إطار وفي جو نتاع فرحة ونتاع، نعم. ونتاع أمور نفسية يعاون التلميذ بالباهي على أن يبدأ الامتحانات نتاعينا في فرحة ظروف نفسية جيدة، وهذا نمر به كل عام في الإعداد وخاصة في أيامات الباك سبور نحاول أن نوفر للتلميذ أكثر ما يمكن من الراحة وأن نعاونوه حتى بضحكة حتى برفعان معنويات. همنا الوحيد دعم التلميذ، ويمكن ساعات في ياسر مواقف يكون الأستاذ أحرص ياسر من التلميذ ويسعى بشكل كبير أن نوتات التلميذ نتاعه ومردودة خاصة في الأعداد يكون أرقى ما يمكن باش يعاون ولو بجزء بسيط في تكوين معدل كامل وفي إعداد حصيلة باهية باش التلميذ ينجح، وباش التلميذ مش ينجح بركة يكون مرتقي يكون عنده معدل أرقى ما يمكن باش يمشي لتوجيه خير. هذا يهم الأساتذة الكل وخاصة في مادة التربية البدنية أعمى مادة التربية البدنية أعمى التلميذ، الله يسعينا الدائم والدؤوب. إذن شكرا سي عمر، إن شاء الله نتمنى النجاح والتألق لكل تلاميذنا وتلميذاتنا سواء في الامتحانات التي انطلقت اليوم أو فيما ينتظرهم من امتحانات سواء امتحان الباك سبور أو الامتحانات التطبيقية أو الامتحان التجريبي أو الامتحان الرسمي في منتصف جوان القادم. أشكرك سي عمر بن حامد أستاذ التربية البدنية بمعهد دوز على كل ما تفضلت به من معطيات إذن تتعلق بالتربية البدنية، وفي الحقيقة من خلالك أردنا تكريم كل الزملاء أساتذة التربية البدنية والمتفقدين أيضا وكل الساهرين على التربية البدنية وإدارة المندوبية الجهوية للتربية الشباب والرياضة، أيضا أردنا أيضا لمسة وفاء لهم وتكريم لهم اعتراف لهم على ما يبذلونه من أجل الارتقاء بمستوى الرياضة في قبلي. إذا نخرج فاصل ثم نعود. إذن هكذا أيها المستمعين والمستمعات الكرام وصلنا إلى نهاية برنامجنا اليوم لهذا البرنامج علمني الذي يعنى بالشأن التربوي في جهة قبلي. إذن أشكر كل المتدخلين معنا سواء عبر الهاتف أو بشكل حضور مباشر، أيضا أتوجه بالشكر الجزيل إلى صديقي برهان بن عبد الله الذي رافقني خلال كل هذه المساحة التنشيطية، رافقني على مستوى تقني. تحية إلى كل المستمعين، إذن الصادق بالطيب يحييكم وإلى اللقاء.